ولا مادة ولا بحر ولا جبل ولا بستان ولا شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن دنيتو بنادم يوميا يزيد في معرفة خالقه سبحانه وتعالى، يوميا كل يوم بنادم لا يرني المعرفة نخالق ونغم دوجدا من عدم. قبل سنوات وانتو انتواد كارقع لحد غنيسين للوالدين النغ ولا تعشيرة النغ ولا تمدينة النغ ولا البلدية النغ، يقلنا يتوالي انتوالي غرس عند ربي سبحانه وتعالى فيسنانا ووجدنا من يعني في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة في وسط كيس مائي. أما سوى من ربي خلقنا نطفة علقة مضغة عظام، وكسونا العظام لحمة، وبعد حوالي 4 أشهر يعني ربي سبحانه وتعالى يبعث ملك وينفخ فينا الروح. بتد الروح، الروح من أمري ربي، غير الروح والتي تسمى الحد. الروح دي قل كورو دي قل غيب، بسببه يتحرك هذا الإنسان. إما لكان السوال بالروح يعني بأمر الله، لكان غزر بالروح يعني بأمر الله، لكان تسلى بالروح يعني بأمر الله، لكان نبطش نأخذ نعطي باليد بالروح بأمر الله. وجميع الجوارح تتحرك بالروح يعني نتحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى. عندما هذا الأمر مدي صور بالعالمين يوض لجال النغ لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. تعددت الأسباب والموت واحد، كل السجن غادي يكون مستعد لهذا الأجل. وانتقود يتمتنت تمتنت محكوم علينا بالإعدام يقن يقن لازم نمت تدار دونيتو خاطي تدارتنا العاد نخلي عديس لازم نمت. ولكن نقود حين الموت في ساعة الموت إن شاء الله الله راضي عنا، في لحظة الموت إن شاء الله في عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل خير عملنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. فهذا الدنيا الوقت قليل، بنادم ماشي يفكر جدي وليضيع العمر، خاطر عند حضور الموت كل شيء تبدل، يسمس يتبدل، لا يسمى فلان وفلان، يسمى جنازة. يلا تناول جنازة، يلا نشمر الجنازة، تزدي الجنازة نرتزي الجنازة. كذلك أهله الزوج ستبدل اسمس مباشرة الأرملة، كذلك تروى ستبدل اسمس مباشرة اليتامى، كذلك يتلي ستبدل اسمس الفيلاوات سن القصور سن الغوابي سن طيحوناس، هذا تسمى تاركة الهالك. هكذا الدنيا، فهذا الوقت القليل بنادم يستعد. فأول استعداد بنادم يوميا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رب العالمين غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وسلم، معصوم من الله سبحانه وتعالى. يقال أنا كنت أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقيل في اليوم أكثر من 100 مرة. يقال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك الله سبحانه وتعالى الشخص قلنا 70 جنحاً القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ربي إننا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا غنيكم ولا فقيركم ولا أبيضكم ولا أسودكم ولا حاكمكم ولا محكومكم. ما يهمش الحاكم نض الوزير نض الماسون نض الشومر، المهم قد يا ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكيف نجتهد؟ كيف رب العالمين يغنوا شهد التقوى؟ التقوى بتد المعنى هي لزوم الطاعة. أجفان تكاتب نزم يتلزم طاعتنا ربي سبحانه وتعالى. وجدت عادة يتبدل في المسجد صوفي وفي خارج المسجد كوفي، تمجيدا إلا ما شاء الله إلا دلولين ربي أصغار إلا دوشن نشين لا شين ديما رجال الدين خاطي لا فصاد لك أنه رجال الدين المادة الدريال معاملتنا لك عنده الشان، لأنه نسي ملك الموت ما لا نطف خلاف ملك الموت. الله سبحانه وتعالى يراقبني في كل حين. فيغ المؤمن الشخص محطات للطاعة بل رب ديج حياتنا كلها تحت أوامر الله على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا الإنسان كيف يغتنم؟ سيدنا علي رضي الله عنه يدفن في المقبرة يسلم القبور دعاء القبور، السلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنون، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم بدار الحق ونحن بدار الغرور، نحن بدار الغرور الخروطي الهف المشاكل الابتلاءات، أما الحق دينات. يبدأ يمارس سوالات الناس، نساؤكم أصبحوا أرامل، أولادكم أصبحوا يتامى، أموالكم قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبركم؟ إن لو الله سبحانه وتعالى يحيي أحد من هذا الموتى والله قادر على كل شيء، أغنني أنني رب سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. وفسر علي رضي الله عنه التقوى العمل الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فأول رب العالمين يمر بالإيمان، الإيمان هي المعرفة الكاملة بالله سبحانه وتعالى. كيف بنادم تستحضر أن حياتك سفوسنا ربي سبحانه وتعالى، نبضات قلبي بيد الله سبحانه وتعالى، أنفاسي بيد الله سبحانه وتعالى، أرزاقي بيد الله سبحانه وتعالى، أولادي بيد الله سبحانه وتعالى، ما يتحرك ساكن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يسكن متحرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، قاع الكون ماشي إلا في قبضة الله سبحانه وتعالى، يسالى يسوطى يتعزى يدلى ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى. فما دام كل شيء في وسط ربي سبحانه وتعالى، فما شجع العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى، ماشي تستأنس ربي سبحانه وتعالى، ماشي تعاد غير القرب ربي سبحانه وتعالى، لاش حدا تشكر غير ربي سبحانه وتعالى، لاش حدا تستأنس السيس غير ربي سبحانه وتعالى، لاش حدا يأله إليه هدف غراحتكم عاص عند ربي سبحانه وتعالى. دي قصص إن لله وإنا إليه راجعون. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة، يعني هذه سؤال ربي سبحانه وتعالى، أي حاجة مباشرة يتوضأ يصلي ركعتين. أنس بن مالك رضي الله عنه في يوم من الأيام غرس كل الجنان، يسزد خدام الناس لا يصاب الجنان الجفاف ترميزي، الناس ناولني الوضوء وشي دائما توضأ، فتوضأ وصلى ركعتين، تغزرت شراء الناس وغزير ولاحية، الناس عاود ويدا ما نتصبغ الوضوء، يعاود الوضوء يجزى ركعتين، تغزرت شراء وغزير ولاحية، عاود يدا ما يتوضى في الثالثة، الناس لا غزر صحابت لا تمطر النجم الجنان، غادي سحابة اسبانيا ولا سحابة الشمال ولا سحابة الجنوب، سحابة الفزع إلى الله سبحانه وتعالى. فمطرت تمطر يعني النجم الجنانس، ولتكمل ولا الشبر بعد الجنانس. الصلاة بلا اليقين وربا مش اليقين، فالله سبحانه وتعالى يربى اليقين في قلوب الأنبياء على صوت سلمات باش كاد وجه المد لرب العالمين يتربى اليقين الجال ولا ونسن. سيدنا موسى عليه السلام ماشي رب العالمين السن كل قصص، سيدنا مماس يعني فرعون يعني يذبح الأبناء ويستحي النساء، فكان يذبح الأبناء، فالحاشيت الناس تغرس مارو بورس بني إسرائيل من أغن خدما وني ولان ديش أدعى العدو يا الدلال في سنة وترية. فرب العالمين سبحانه وتعالى إسلال سيدنا هارون عليه السلام في سنة غير وترية، يلولد موسى عليه السلام في سنة وترية الوقت يغرس سيد يلول ممس موسى عليه السلام تقود سممس خاطر غرس جنود دوران تحوس البيت لك تيسو عدي سيات كوشان تارينتيا داسر سنوارا دغرس طايزوت سكحست بجي هذا طفلي غرست هكذا فرعون كان يدبح. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى عليم خبير، فالناس ما مس موسى بتت قدس من منما فألقيه في اليم طيش البحر، بصح وعدت إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، مما تسلم مما العاطفتني الحنانني التبيارة سمني تفور دي غراضيع نوسم زوار أتج الصندوق الطيش البحر. يمارو تعددت جميع الأسباب الموت، يمارو وش غير فرعون، يمارو الغرق الحوت الهلاك كلش يمارو إلا 100% في أسباب الموت، ولكن من الحافظ؟ الله سبحانه وتعالى. الناس رب العالمين أمد نرتد خلاص 24 يمانو نشرب العميان. قلت يا ربي طلعت دين النوم، طلعت ظلت النوم، طلعت معاملات النوم، او نعزة او نشمرة، ولكن بين الإيمان. فنن علماء إيمان أم موسى أعظم من إيمان الأمة في هذا الزمن. تبيت كليت يكمر بالمال يسوقت يسوقت العدوس أسند الجنود غزر الصندوق دي سارة يتفور أو أنت الفرعون، فرعون غير يغزرت إن أدوس باب أندو العدوك، ولكن ربي يقذف المحبة في قلب آسيا رضي الله عنها. آسيا زوجة فرعون الملكة تعاش القصور والبتخ والحشم والأرايق والغفلة والأحوال، ربي يهدت توحد ربي سبحانه. آسيا مرت فرعون توحد ربي سبحانه. من خيار نساء العالمين آسيا رضي الله عنها، وأمنا مريم، وأمنا خديجة، وأمنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين. إن حد واحد يبت دي سما دي سمتين إنه يتكثن ربي سبحانه وتعالى، يخسيت ربي سبحانه وتعالى، تخضعها أنت من جلني ما نسنت السيق إلى الشقت إلى الشقر وزاد يعد طنطط أن فرعون يعذب آسيا. تسمح دي كلش، تسمح دي الملك، تسمح دي الأرايك، تسمح دي أورا فنجان لا إله إلا الله، دينك يغلق بكلش. ولكن بضعف الإيمان في هذا الزمن بيع مقطعة يبيع دينه. ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول أسهل شيء أسرسس أبلعط أزور أرشا ونسيب التالي السجومانة سهل السرسوس نورمال يتزور نورمال أسين نجواموني بعد ذلك يخلف الوعد بعد ذلك حموك العقد التواري أموني بعد يفغجي التواري أموني أسيني بوتيكا يفغجي بوتيكي قاعد شراء الريال المهم الريال الريال الريال بيننا ريال انت في ريال دحلال دحرام مشبوه خاتي مشبوه الريال المعلومات لانت بصح لاش ليمان لاش لوكيد جي تضرب الفرامة كاش لوكيد تدخل في الغاش كاين المعلومة بس ما كاش ليمان ما تنجمش تنفذ الصن حرام بصح لاش ليمان جاش فارق وتنجمش الفرانات. صممنا الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ولما تعلم القرآن زدنا به إيمانا. فهكذا الله ربى هذا اليقين في قلوب الأنبياء عز وجل. فسيدنا موسى عليه السلام يربى رب العالمين ولسليمان وليقينه رب العالمين علام الغيوب، ليس فرعون لا يسلم ولا يفهم ولا يدخل في الدين، الله عليم خبير. ولكن طريقة للتربية رب العالمين سوفغ موسى عليه السلام سمانه من القصر يربت فرعون يتشرت في القصر، ولكن ليمان ليقين وللتربي دا قلت كليماتيزور دا قمت الأرايق دا حطات الزرادي تبوس بوسين دا الروايح ليقين ليمان برا برا دور يسوطة ربي المدين حتى ربي جا السبب باش كدين القبطي القبطي من عائلة فرعون من عشيرة فرعون باش كل الدور ولد كل القصر يا خلاص يا ربات رب العالمين الصحراء مع وصراح مع تغطين مع يجلوان مع يعظم ربي ولسدي وليمار يود له لسرب ونذكر لا من الطم تطس لا من شخص الغانم لا يتجوريا ويتجريال والو مباشرة. وما تلك بيمينك يا موسى تربى يسلقين ولسي ديرتها المقصود زواجيت لي ليس مقصد المقصد هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين مباشرة ربا يسلقين ولس الناس ربا يسولت هم رب العالمين خبير عليم نسي عصايا توكوا عليها وشبيها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ليغزدت في هذه العصا المنافع، ولكن رب العالمين الناس تغزدت المنافع فلقيها طيش تدولد من النفع تدولد ضر حية تسعى ربي سمي السماء رهيبة جان تقنجن يقول شو تزعلوك حتى موسى عليه السلام يرول يسيب سيرول رب العالمين رب يسلي قنس هكذا. ثم يزنت الفرعون ثم الصحراء فرعون استدعى حوالي 70,000 ساحر قاع جروت يخلص اصل لوطين كوشي نوري كلشي مريكل لا يوتند الماني باش ربط نصر كاع ربي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يوتند باش كسرين الشانس الدمر موسى، ولكن المستقبل مع الحق ويخصني جور الحق يقنش هذا الحق والطبلعات والتد نتفوت في الغربال كشهد الحق تواضع وتنجمد سوسم يعني ربي يهدى واش عليتك الشتاء وضد الخير ربي شي تبت نشي ربي يهدى وتبدا بريد الحق اجنا نربي طامون نربي الدين نربي العباد نربي ربي ما بين عاشي وضوحا تدور الشخص كش رب العالمين اتعطل والو. فهكذا مباشرة في 70,000 ساحر رب العالمين إن يلقوا حبالهم وعصيهم دين السحرة كل شيء تلغمش كل شيء تخراطي الغاشي يخلع حتى موسى عليه السلام يزجاج سك نشرة الخابر العالم واحد سيفاق تسيس أنظر ربي سبحانه وتعالى ثم رب العالمين يمر يمر موسى أضرب بعصاك تفضل أن حيان تفساني كل شيء تلقفت كل شيء تبلعت السحرة تقنن قد سمتت السحر سمتت دمل عنده بلعت غزرني غزرني حالتني فسجدوا إلى الله سبحانه وتعالى آمنا بربي موسى وهارون فرعون صلي بدو هشورتي الزار وردز معاهم بعد يا أخي يا أخي الناس لا وقطع عنكم من خلاف ولا وصلي بلنكم في جذوع النخل ربع لشليمان خالق ساحر يتلهو وتتبدو مباشره داز جد يعظم ربي ولس مستعد انت في قطع شلح ملح لا اله الا الله ليمان ليمان توت يمرض زالا يتزوما يتزكى يتحجى يتعتمر بصح ليمان يضعف غادي لي بوهراوا ادي بريايا غادي لي بوهراوا هذه تيار تمارتيا غادي لي بوهراوا هذه تصاير ادني مسلمه تقل جين هذا حصري مانس حاش كدي دوتي تسلوقي واش بك مخلوع واش بك مخلوع العز طايريض من عزة الدين العزة السنات من عزة توتوس السنة ربعني فهم. فكذا الله سبحانه وتعالى يربى هذا اليقين في قلب موسى عليه السلام وفي آخر مرحلة كذلك عند سيود في البحر البحر أمامه والعدو وراءه فرعون وجنوده وموسى عليه السلام منش مع الغاشي حوالي 80 نفر عندي وكذلك إيمانهم فطري إيمان مهسوس تشخصنك قوة الإيمان غزل البحر إن ناس إنا لمدركون هرتنا موسى درك يكون شلاطة فرعون ولكن رب أغلش الإيمان بالغيب إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد كن مؤمن وتخمم يا رب باش ينصر وتكلب التعصيد باش كتت تود نصرت خاطر نصرت العصيان نصرت الايمان سدوى لربي سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يامر موسى عليه السلام ولكن موسى عليه السلام ولينا اثنين وين الا لا مدركون نغرو من الحق نسامحتي ان كلا ان معي ربي سيهدين وليني معنا ان معي خاطر الايمان مطلوب غير موسى عليه السلام مني شخص الايمان كم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن الله معي معنا إيمان أبو بكر الصديق مثل أمان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف. فكذا رب العالمين مخالف مشاهدة يضرب بعصاك البحر حتى بعض العلماء أن هاموس إن ربي يضرب بعصاك موسى يضرب بعصاك فرعون مباشرة في تلفسة مولف تلفسة أتبلع فرعون الرحسيس. من بعض العلماء إن من الأدب يعتبر فرعون بالنسبة لموسى يروز دي بابس يربط نتا فمن الأدب ولد فرعون وليش التغرت ودم بابس ودم فرعون يعني موسى وليش التغرت ودم فرعون لأن فرعون يربط يعني يششيتي يعني في قصره رباوش الأدب مع الوالدين نغضانش شي الوالدين حاشا وجد فرعين دي مسلمان دي مسلم من ذكر ربي فكيف نتأدب مع والدينا ونرفع الصوت ستنسن ونطرطق تطاول ودما ونسن نعم بعض المؤمنين فيهم الحياة من والديهم قلوا اسم لقاقن في الصحراء إني 30 عام بابا كان بطا شخص ود مزلة وحدي هيبات به تستحق سبابك دي ما تتطوانك الودي شاب بسيط بس غسل وقر مع الوالدين. فهكذا الله سبحانه وتعالى يأمر موسى ضرب بعصاك البحر فضرب البحر قادر مقتدر الله سبحانه وتعالى الله صير في البحر طريقا يبسا كش تكنولوجيا كش ثقافة كش هندسة معمارية كش أي واحد كش دولة كش نامية متقدمة متخلفة في رمشة عينة أشتج طبي البحر كان نغزق يقول تونا نغزق شكا نخلع ديس يا أخويا يرجوزن طاروان زارتنا باركة كان نخلع ديسن بس هو نخلع رب العالمين يصير طريق يابس في البحر من مصر الأردن دخل بينا نغيابس بس كنت فلسيف غبرة طالعة الماء واقف دخل يدك فالحيط يدخل في الماء موش تلج ماء والأرض غبرة لا إله إلا الله ولكن ربي يتمص أول فرعون الجنود يعماتن في الحق غصرنا لا يتنتوني يا خلاص أتشهد شهادة الحق ولكن قاولتني دابري دنسن فرب العام جيت نجاة وسعادة لموسى ومن اتبع موسى للنبي واللي اتبع النبي ودمار وهلك ونار يعرضون عليها يوميا لفرعون وجنوده يسخل فاسني ما رب العالمين يوشسني للبني إسرائيل التغن يعني دمرت فرعون لعنة الله عليه يوشسني جنات فرعون القصور ربنا نشر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فكذلك بين لقل القوم ينتبع النبي المرسل إليه ويستحضر أمر الله سبحانه وتعالى ضرب بديعس لأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعز من يشاء ويدل من يشاء بلال رضي الله عنه كان لا من يشوف ليه ما عنده حتى حسبية ولا نسب ولا شيء في, في, في قريش يتوحشك إناس الكوري سلكوري لو عدب سو عدب يتدنج الكعبة لا إله إلا الله احنا الطير ما يوقفش في كل الكعبة ورغب قيم الحرم تفرش ولي عقب يقرنشانج الكعبة عمري كعبة لك شيء التوفى ولا بتيو التوفى ولكن بلا رضي الله عنه الأسود الحبشي المسكين العبد ربي يستوضع المكان سيد ودي تسمى سيدنا بلال رضي الله عنه سبت سريال خاطي سريال سالحسب خاطي سالحسب ولا النسب ولكن باتباه دي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ربي لمن ولس الناس كيف تحمل العذاب إن امتزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب الإيمان يعظم ولس هذا الإيمان فرب العالمين شمرت وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بلهب همي لهب ودمس توضوع الدم الليل أتشيتشي ربي ما غش صقلك الناس مع الزين رباهم مش الزين نولاون قال لك الزين زين الفعايل يبها أتشيتشي بصح جاش ذا برشان يبتها لك الدقوام أنت مسلم تملت تمليش يقلو برشان بتامي وإنه برشان شمي تملت تي مسلمت دي مسلم ناس ضال الله ورسل قيختي ذا ملت شو اللي مليش غد داجليم مليش غد ولاون رب هذا يبيض ولاوننا خاطر بقول يغزر صغار يغزر ولاون القلوب والأعمال ولد برشان نسأل الله العافية رب هذا يطهر ولاوننا من الأمراض من العنصرية من الحقد من الشحناء حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقن الإيمان والجنة بالمحبة لوجه الله والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحب ما كانش الإيمان بدون محبة أولا أدلكم على شيء إذا فعلتهم تحببتم أفشوا السلام بينكم السلام المادي والمعنوي قال حد ميشن السلام عليكم المعنى تلاكد في السلم وجدي لحق السيجي ولا أدى حتى في الظن بحسب امرئ من الشر ينحقر أخاه المسلم أعظم الشر أتحكر دي وتي مسلم مهما يكون ربنا نشل إيمانه لو النقد فنجتهد على هذا الإيمان. لأن عندما يعظم الإيمان في قلوبنا الله أكبر واحد سيت تسيا حقيقة العبادة. هذا عاد بنادم صح ليس كلاف نربي دي شمش نربي سبحانه وتعالى خالي دي شمش نقنشرة وتي تغيري قنشرة مع ربي أبدا. هذا عاد ليس كلاف دي شمش نربي إن الله أكبر دم زور تمجيدة محل غض البصر دم زور صوت تطاونس محل الغيبة والنميمة هذه السوسمة هذه تشرى درور نغدي غير حاجة مشبوهة ما ناكلهاش هندود لندود العمل الصالح. فبالإيمان يأتي العمل الصالح وكذلك في سورة العصر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. مشينا أبو علي رضي الله عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرباني أجل ولا يبعداني رزقا. فضروري هذه في شجرانا النصيحة أي واحد يتواضع للنصيحة من أكبر الكبر حداش ينصح وجيت تبين إناش كود يا ربي بارك الله فيك نحب لك راسك إناش كنت غلطت بارك الله فيك تغزر دي العيبيك أطمن تفق مضوط تغانين وجبت تقنح لنا شارات جو أبي تشالي دغفس تشالي دغفس دي غرب بعض السلداراني غفت دي هذا التغاردم تغفت الناس لك الجيران عاوني تارواك عسيتن رباش يرحم رباش يرحم والدينك لان تارواك تارواك وجد أصيد ولي تجي ولي تجي صوموني الأولى وانت دياقن حتى نعاد وانت نجمان نعمل مع بعضنا بس رب العالمين والتوفان ندول لبعضنا ندرع ندرع قاعتي والعين دلواش والدول انت دارتي كتل عائلتي كت يواني ونعمر مع بعضنا كل حد يتوت فيك تشكت دخل ندول ان شاء الله يا زارتنا بركه ربي ما يقصادي وحد هذه وحد اللي ما يفهم بالغمزه يفهم بالدبزه ما تحبش تفهم بالدين تفهم بالشاقور بس ربي بعرف في الشاقور شنو صلى العافيه ماذا بنا المؤمن هذا من سلغي بيجهر. والحبيب صلى الله عليه وسلم ما ينظرني قال الحديث الله اكبر من علامة الشقاوة أربعة ربعا من علامة الشقاوة دعوة شر أني يعني دعوة شر دبتها كل قد يقود ألعاب عيب الله يكتلى غرنة لتجنق نسيان الذنوب الماضية وعند الله محفوظة شتيت الذنوب صربي والتنت لن تواري الدينات وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وثاني من علامات الشقاوه ذكر الحسنات الماضيه ولا يدري اقبلت ام ردت. تجي ديك الشهاده واحد يسوسم وتكثر اوال تغبك ريغي تزدنا نسوال انت يما ولا دير جازني ما ولا دير موران ماذا بكل حرج البوق بالتجي خدم يا ربي ابنا يا ربي صدق يا ربي وعد يا ربي سول يا ربي وسول العباد تعتبر ديمانش ديمان نشيد المدنب الاول بسبب الام تلا في احوال نشيد المدنب الاول نشيد متجارو مدن كاع مدنات في الجنه قبل نشيد متجارو بطل يرحم يا ربي رب العالمين من جاء بالحسنه تجي ديك الحسنات بقى ستر نبطل ان شاء الله يتكشف الجنه المحشر امي توز ديك الكوليست قد ما تعاد الكوليست ني دي الزجاج ناضي لاكاس تخير داس الترونسبورت وحدي الكونتينر دا وحدي تجي داس لومبالاج دا وحدي تبعت التليفون ايوا تيود تيود تيود اي تيود وترز وترز الحمد لله ماما نتبع عمو حسناتنا سوس ما تطوض ان شاء الله تطوض تغزل غانيل تغزل المحشر خاطر درس مغيم يقداني ارزوا كلش فاول يكثر امز زي كثر اي واحد يقصد يبين ربانوش العمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسوال والقال إنه بنت مشيدة يا رب هذه بقى استرغفص ربصني ابن قصور في الجنة لن تجي البوق لا تجي البوق يا ونشي شارك غداني 20 مليون السنتين شيد ما نايو والو لا يجي ربي بل كل داني قع بس قع ولا الظلم داني صحيح فتص إلى يوم القيامة أبا وش عمل لله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كش لا يعنيك وش يرني لمن سيبس. وكذلك من علامة الشقاوة نظره إلى فوقه من فوقه في الدنيا ونظره إلى من دونه في الدين. يقول الله تعالى: أردته ولم يردني فتركته. اغزر ديما القياس، اغزر واش نجي الدين تنافس معاس. اما الدنيت ضربي الجغاني فقير وزمتنا عند كلنا اغنياء وتنافس عند الدنيت ربو يوشي المال راح خصيص خذو الجيمان ديال الديوان يوم القيامه. سميت تيود ما يتجد في المال، سنيت السؤال مال التيود ما يتجد. الرسول ما قال: ما قل وكفى خير ما كثر والها، وخير المال للعبد شاكر. حد مؤمن شاكر وجلاش اصل بيت لي زايد خير. اما بتقرا حضر ابو العيد بالله وش سيت لي انت فاسق وتجت اسم السيس رسول ما ان الله اكبر. لا يغبط لا تغبطن فاجرا بنعمه، لا تغبطن فاجرا بنعمه، انك لا تدري ما هو ملاقيه بعد الموت بقاتل وليس بقاتله، يعني النار. اما تجت اسم السيس حضر سيت لي انت فاسق فاجر لا يزور جهنم. هادشي تسمي سيك حنا زوج جهنم. فاسمنا يتقل القياس هاد نفس غواسي غصر بوشاس الصفات الحميده، الخلق الطيب، بر الوالدين، صله الرحيم، الاحسان، كرامه، والاس وسم ونادي نغش عليته رباتي تثبت ربي وش صفاته وجه خصي تسمين. وكذلك من علامات السعاده باش علامات من علامات السعاده اربعه: ذكر الذنوب الماضيه. بنادم اللي يذكر ديما ربي يغفر قصرة صغريك وتجختني تجختني ديما دي عاش مع ربي ولسرز. وكذلك نسيان الحسنات الماضية، يجوك نشرا كلاسات جيتي ربي صدق غير ربي وعد غير ربي سول غير ربي عافر غير ربي الا عاد قادي كنواس شوف غير تجغدتش وكان السنة متني دو كان السنة تقومت كلش جيت سويكلاس تاك تاك رباني فهم. ونظره إلى من فوقه في الدين ونظره إلى من دونه في الدنيا. وكذلك عن يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه قال: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخله وأرضى ربه قبل أن يلقاه. رباني وفق كيف نرضي ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لازم نفهم ربعا يربي ومرت نغفنا، وإلا لكان غفي في الهلاك زديق لكان أما سنتيرست. يزم الإيمان، بعد الإيمان كمل العمل الصالح، كمل تواصي بالحق، كمل تواصي بالصبر. فنتواصى يزم نقبل أن نقبل النصيحة سواك مسلم إني وكي مسلم حمالك تعطل دابريد اتسكو بريد كروسات شو بريد بارك الله فيك سامح يا ربي يهدى إنا يوم مسلك حماك تكلي دردم ده حرام غش وجدان شان نردم بارك الله فيك ربي يهدى إنا ويسخلع بارك الله فيك يزمى تعد تسلي النصيحات بتو العيد بالله. بنادم لا يقبل النصيحة فهذا فيه الكبر ومآله النار. ورسول ما قال: لا يريح رائحة الجنة من كان في قلبه درة من كبر. ورائحة الجنة مسيرتها 500 عام. والكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق الرواه من ربي كن حد الناس يقول يا ربي واش شفت فيا ان غمط الناس حق رمد ربي انه قبول النصيحه والتواصي بالحق حتى ربي غني نحفظ ربي غني نصر ربي غني نهدى. والله تعالى يقول بعد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله اكبر. سارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. من يود المتقين البانشيسن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من عاملين المقبولين. واستغفر الله العظيم وتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.